الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاحتمالات الثلاثة الرفع، وكان الكلام حول الثمرات العملية لهذه المحتملات، واتضح لدينا أنه بناء على الاحتمال الأول الذي يحتاج إلى تقدير للمرفوع يكون المقدر مجملا يقتصر فيه على القدر المتيقن لو كان. بعضهم هنا ادعى أنه يمكن أن نقدر في كل واحد من هذه الأمور التسعة شيئا يتناسب مع نفس هذا الشيء عليكم السلام الذي تعلق به الرفع، وليس من الضروري أن يكون المرفوع في جميع هذه الأمور التسعة شيئا واحدا، فقد يتناسب أن يكون المرفوع المقدر في رفع عن أمتي ما لا يعلمون هو الحكم، وأن يكون المرفوع المقدر في رفع عن أمتي ما أكره عليه مثلا هو الحكم، أو شيء أعم من الحكم وأعم من العقاب، ونحو ذلك من المعاني التي تتناسب مع كل واحد من هذه الأمور التسعة. أما بناء على الاحتمال الثالث فقد تقدم أنه قد يستشكل في شمول حديث الرفع حينئذ لما لو كان المضطر إليه هو الترك، فلنفترض اضطر المكلف إلى ترك الصيام، الحديث يقول رفع عن أمتي مضطر إليه، فإذا أردنا أن نقول بأن حديث الرفع ينفي الترك خارجا بمعنى أنه ينزله منزلة العدم، ما هو في الخارج هو العدم، فتنزيله منزلة العدم يكون بالوجود عليكم السلام، لأن عدم العدم وجود. فبدل من أن يكون حديث الرفع حينئذ للرفع يصبح لأي شيء للواقع، وهذا خلاف ظاهر الحديث. بينما لو أخذنا بالاحتمال الثاني وهو أن يكون الرفع حقيقيا لكن في وعاء التشريع، بمعنى أن المضطر إليه لم يكن موضوعا لحكم من الأحكام، سواء كان المضطر إليه أمرا وجوديا أم أمرا عدميا فلا يؤثر. فمن هنا يظهر التفاوت بين المعنى الثاني والمعنى الثالث. ثم ينبه في ختام البحث، وهذه نقطة مهمة جدا تجري في كثير من المباحث الفقهية، حاصلها أن حديث الرفع صيغ مصاق الامتنان، هذه كثير ما تظهر ثمرتها في الفقه. والشاهد على أن حديث الرفع صيغ مصاق الامتنان أمران، الأمر الأول كلمة عن أمتي، رفع عن أمتي، كلمة أمتي، وقال رفع عن الناس، فهناك خصوصية للأمة المنتسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله. فهذه الكلمة إضافة الأمة إلى النبي صلى الله عليه وآله تدل على أن هذا الحديث حديث امتناني، أن هناك خصوصية وميزة لهذه الأمة عن سائر الأمة. فالحديث إذن امتناني، هذه القرينة الأولى والشاهد الأول. القرينة الثانية عن كلمة عن، فإن رفع أي شيء كان خصوصا ما يرتبط بالعقوبة والمؤاخذة عن كاهل شخص، معنى ذلك أن الأثر كان ثابتا على كاهل هذا الشخص، فامتنانا رفع. فإذا ثبت أن حديث الرفع سيق مساق الامتنان، فعلى هذا الأساس يكون هذا السياق الامتناني بمثابة القرينة اللبية لتخصيص حديث الرفع. كيف جيدا؟ مثلا لنفترض ابتلي شخص بمرض فاضطره أن يبيع داره، فباع الدار، فبيع الدار مضطر إليه. لو أردنا أن نعمل بإطلاق رفع مضطر إليه، ماذا يكون هذا البيع؟ يكون باطلا. فإذا كان باطلا ماذا يحصل للبائع؟ يقع في مشقة. نقول بيعك باطل وهو مضطر إلى أن يعالج نفسه، فيكون قد وقع في مشقة. هنا الرفع مضطر إليه لا يجوز، يكون حديث الرفع مخصصا ومقيدا في المورد الذي يحصل خلاف الامتنان، فإن رفع الاضطرار في هكذا مورد خلاف الامتنان. بينما الاضطرار إلى الشرب المسكر أو إلى الإفطار، رفع الاضطرار بمعنى رفع الأثر أو رفع الحكم أو رفع العقاب أو نحو ذلك لا يكون على خلاف الامتنان، بل يكون امتنان. إذن في كل مورد، هذه قاعدة عامة، في كل مورد يستلزم الرفع في هذه الأمور مشقة بحيث يكون منافيا للامتنان لا يجري حديث الرفع. هذا مثال، مثال بالنسبة لنفس المكلف. مثال آخر على ذلك، لو فرضنا هكذا نسيانا ظننت أن هذا المال لي فأتلفته، وفي الواقع هذا المال لك، مقتضى إطلاق رفع عن أمة النسيان أن لا يترتب أثر في هذا المورد، فلا يجب علي الضمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول رفع عن أمة النسيان. لكن مقتضى أن حديث الرفع امتناني لا نجري حديث الرفع في هذا الموضع. شوف الفرق بين هذا المثال والمثال السابق. في المثال السابق كان بالنسبة لنفس المكلف، هذا بالنسبة لشخص آخر. بالنسبة لنفس المكلف في المثال الثاني يوجد امتنان، لكن يوجد ما ينافي الامتنان بالنسبة لصاحب المال. وظاهر حديث الرفع أنه امتنان على الأمة لا امتنان على فرض من الأمة دون فرض. فهنا لو جرينا حديث الرفع ونفينا الضمان فيه امتنان على الناس، لكن لا يوجد فيه امتنان على صاحب المال، بل يذهب ماله هدر. وبناء على ذلك قاعدة، وهذه تفيد في الفقه في موارد كثيرة، في كل مورد يكون إجراء حديث الرفع منافيا للامتنان لا يجب، كما مثلنا في بعض الأمثلة. لذا يقول وين صرنا في القراءة؟ وخلافا لذلك ما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني، إذ لا محظور حينئذ في تطبيق الحديث على الترك المضطر إليه، لأن المرفوع ثبوت المضطر إليه، لكن وين؟ في صفحة التشريع. لأن المرفوع ثبوته التشريعي فيما إذا كان موضوعا أو متعلقا لحكم. ورفع هذا النحو من الثبوت التشريعي ليس عبارة عن وضع الفعل، لأنه هذا غاية ما يدل على أنه في كتاب القوانين الشرعي لم يقع موضوعا، فلا يكون هذا عبارة عن وضع الفعل حتى يتنافى مع الرفع. إذ ليس معناه إلا عدم كونه موضوعا أو متعلقا للحكم، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا كما هو واضح. وعلى أي حال، فحديث الرفع يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر اضطرارا أو أكره على شرب المسكر فلا حرمة ولا وجوب للحد، كما إذا أكره على معاملة فلا يترتب عليها مضمونها. نعم، هذا التنبيه اللي نبهناه، يختص الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان على العباد. شفت هناك أمران، الأمر الأول أصل الامتنانية، والأمر الثاني الامتنانية على الأمة. في المثال الأول اللي ذكرته أصل الامتنانية غير موجودة، في المثال الثاني الذي ذكرته يوجد امتنانية عليه، ولكن لا يوجد خلاف الامتنان على الغير. والحديث لاحظ كلا الأمرين، الامتنان وكون الامتنان على من؟ على الأمة، لا على شخص دون شخص. الامتنان ربما يكون بلحاظ المجموع لا بلحاظ كل واحد من هذه الأمور، بلحاظ مجموع هذه التسعة فتنحل المشكلة. نعم، يختص الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان على العباد، لأن الحديث مصوق مصاق الامتنان. ما الدليل على أنه مصوق مصاق الامتنان؟ الدليل كلمتان، عن وأمتي. بعض يقول أن كلمة الرفع هو هذا عن، وإلا كلمة عن لوحدها ما موجود، الرفع عن هذا المجموع هو الذي يدل على ذلك. ومن أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر إليه مطبقه ليه؟ لغرض إبطاله، لأن إبطاله يعني إيقاع المضطر في المحظور وهو خلاف الامتنان، بخلاف تطبيقه على البيع المكره عليه، لأن هنا الإكراه من الغير، فإن إبطاله يعني تعجيز المكره عن التوصل إلى غرضه بالإكراه. هذا تمام الكلام في ما يرتبط بفقه الحديث من ناحية رفع عن أعم من أن يكون الرفع قد تعلق بما لا يعلم أو بما اضطر إليه أو بما أكره عليه أو بالنسيان أو بالخطأ إلى آخره. أما في المرحلة الثانية فإن الكلام يقع في خصوص فقرة الاستدلال. فقرة الاستدلال في هذا الحديث هو رفع ما لا يعلمون. التقريب البدوي للاستدلال بهذه الفقرة أن يقال إن الرفع في هذه الفقرة مطلق، فيشمل الرفع الظاهري ويشمل الرفع الواقع، والفرق بين الرفعين هكذا: أن المقصود من الرفع الواقعي بمعنى أن المولى لم يشرع حكما للواقعة المجهولة، فبناء على ذلك يكون الحكم مختصا بمن؟ بالعالم، لأن الجاهل لم يشرع له حكم، فيكون الحكم مختصا بالعالم. هذا المراد من الرفع الواقع. والمقصود من الرفع الظاهري لا، حكم واقعي موجود في حق الجاهل، لكن المولى لم يلزمنا بالاحتياط، فرفع وجوب الاحتياط، والاحتياط ووجوب الاحتياط من الاحكام الظاهرة. فقد يقال هذا التقريب البدوي للاستدلال أنه لا يؤثر، سواء أريد من الرفع الظاهري أم الرفع الواقعي، يثبت أن الجاهل لا يستحق العقاب، لأن غرض الأصول ما هو؟ إثبات البراءة، وأن الجاهل معذور. ولا يفرق في ذلك بين الرفع الواقعي وبين الرفع الظاهري، فلا يوجد داعي لنبحث عن استظهار الرفع الواقعي أو الظاهر، إذ على كلا الاحتمالين لا يوجد ما يمنع من الاستدلال بالحديث على معذورية الجاهل، وغاية ما يريد الأصول هو إثبات أن الجاهل معذور، بلا فرق بين الرفع الواقعي والرفع الظاهر. إذن للوهلة الأولى قد يدعى هذا المدعى. إلا أن المصنف رحمة الله عليه يقول هناك فرق بين الرفع الظاهري وبين الرفع الواقع. توضيح هذا الفرق أنه لو فرضنا أن المقصود من الرفع الواقع، وفي مقابل ذلك قام دليل عام أو دليل خاص على اشتراك الأحكام بين العالم والجهل. مثلا لو فرضنا وردت رواية هكذا تقول: كل حكم من الأحكام الشرعية مشترك بين العالم والجهل، فلو حملنا الرفع على الرفع الواقعي ماذا يلزم؟ يلزم المعارضة بين هذا الدليل وبين حديث الرفع. إذ المدلول الالتزامي لحديث الرفع ما هو؟ إذا كان في حق الجاهل الحكم الواقعي مرتفع، ماذا يعني ذلك؟ أن الأحكام مختصة بالعالم، وفي حق الجاهل لا يوجد فقه. فيتنافى هذا المدلول الالتزامي مع الدليل العام القائل أن كل حكم مشترك بين العالم والجاهل. هذا إذا كان الوارد دليل عام. أما لو كان الوارد دليل خاص، مثلا في أغلب الأحكام الشرعية ورد أدلة تدل على اشتراكها بين العالم والجاهل إلا في موارد نادرة، مثل ماذا؟ مثل الجهر والإخفات والقصر والإتمام. الجهر والإخفات مختص بمن؟ بالعالم. والقصر والإتمام مختص بالعالم، لقوله عليه السلام: إن كان قد تليت عليه آية التقصير فكذا وكذا، مما يدل على أن هذا الحكم مشرع في حق العالم فقط. فحينئذ وإن كان هذا أخف محظورا مما لو ورد دليل عام، لكن يلزم تخصيص الأكثر. لأن حينئذ نقول: رفع عن أمتي الأحكام الواقعية إذا كانوا يجهلون بها، فنقول: إلا في صلاة الظهر، إلا في وجوب الصيام، إلا في وجوب الحج، إلا في وجوب الخمس. ماذا يبقى؟ يبقى الجهر والإخفاف والقصر والإتمام، فيلزم تخصيص الأكثر. بينما هذا الإشكال لا يرد فيما لو أردنا من الرفع الرفع الظاهر، لأن الرفع الظاهر عبارة عن ماذا؟ عن رفع وجوب الاحتياط. ففي مورد الجهل يوجد حكم واقعي، لكن لا يجب الاحتياط تجاه هذا الحكم الواقعي المشكوك والمجهول، فيكون المرفوع هو وجوب الاحتياط. مع قطع النظر عن ذلك، فإن حمل الرفع على الرفع الواقعي خلاف الأصل وخلاف الظاهر، والسبب في ذلك أصلا بالعكس. قد يقال، قد واحد يشكل إشكال أنه مع قطع النظر عن هذا الإشكال، فإن حمل الرفع على الرفع الظاهري خلاف القاعدة وخلاف الظهور، وذلك من جهتين: الجهة الأولى وحدة السياق. مثلا من جملة المرفوعات: ما أكره عليه. ما أكره عليه مرفوع ظاهرا أو واقعا؟ إذ لا معنى لرفع وجوب الاحتياط هنا، بل واقعا لا حكم واقعي في حق المكره، في حق المضطر إليه المرفوع وجوب الاحتياط أو الحكم الواقعي. حكم الواقعي في حق المخطئ مرفوع الحكم الواقع، وهكذا في سائر التسعة. فإذا كانت أكثر المذكورات الرفع فيها من قبيل الرفع الواقعي، فحمل الرفع ما لا يعلمون على الرفع الظاهري يؤدي إلى مخالفة وحدة السياق. فلذا كان الحمل على الرفع الظاهري خلاف الظاهر. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية أن جعل الرفع منصبا على الحكم الظاهري يحتاج إلى أحد نوعين من التصرف. التصرف الأول هو أن يقال نقدر كلمة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عنهم وجوب الاحتياط حتى يكون الرفع ماذا؟ رفعا ظاهريا. فإذا رفعنا وجوب الاحتياط بواسطة التقدير يصبح هذا نظير الاحتمال الأول من المحتملات الثلاثة المتقدمة خلاف الأصل في أصالة عدم التقدير. هذا لو أردنا أن نخصص الرفع بالرفع الظاهري عن طريق التقدير. الاحتمال الثاني للرفع الظاهري أن نقول كلمة الرفع، لا نقدر، لكن كلمة الرفع لا نقدر وجوب الاحتياط، لكن كلمة الرفع نطعمها بالرفع الظاهري، لأن يصبح المعنى رفع عن أمتي في مقام الظاهر. أيضا هذا نوع من التقدير خلاف الأصل. ففي الحقيقة يوجد محظوران. المحظور الأول ما هو؟ أنه ينافي وحدة السياق بالنسبة لسائر المرفوعات. المحظور الثاني أنه يحتاج إلى تقدير. فإذا المشكلة في حديث الرفع، التفت لي ربما لم نضع يدنا الآن على جوهر المشكلة. جوهر المشكلة ما هو غرض الأصول؟ غرض الأصول ليس مجرد إثبات العذر، وإنما غرض الأصول هو عبارة عن إيجاد دليل يعارض به دليل الأخبار، أو إيجاد دليل يكون رافع لدليل الأخبار لا فقط معارض، إما معارضة وإما رافع لدليل الأخبار. هذا هو غرض الأصول من الاستدلال على الفراغ. حديث الرفع لو أريد منه الرفع الواقعي يعني هذا أنه في حق الجاهل لا يوجد حكم، لا يوجد حكم. لازم عدم وجود الحكم ما هو؟ عدم الحاجة إلى الاحتياط. ليه؟ لأن وجوب الاحتياط أي نوع من الوجوب؟ الأحكام الظاهرية قلنا سابقا حقيقية أو طريقية في أول الكتاب. أحكام الظاهرية أحكام طريقية، وجوب الاحتياط وجوب طريقي، بمعنى أنه شرع للحفاظ على أي شيء؟ شرع للحفاظ على الواقع المشكوك. طب إذا كان لا يوجد واقع في حق الجاهل نحافظ على أي واقع؟ انتفت لهذه النقطة؟ إذا لا يوجد واقع نقول رفع، الرفع هنا رفع واقعي، يعني الجاهل بالحكم لا يوجد في حقه حكم. فإذا لا يوجد في حقه حكم فلا حاجة إلى تشريع ماذا؟ إلى تشريع وجوب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط من الأحكام الطريقية التي تشرع للحفاظ على الملاك الأهم. فإذا لا يوجد واقع فلا يوجد ملاك أهم، فحينئذ يمكن للأصول أن يتمسك بحديث الرفع ويكون مقدما على حديث على أدلة الأخبار. وكذلك الحال لو قلنا بأن الرفع ماذا؟ ظاهري، لأن ما معنى الرفع الظاهري؟ يعني المولى لم يشرع الإلزام والاحتياط في حق الجاهل، هذا ينافي قوله أخوك دينك فاحفظ لدينك، لأن فاحفظ لدينك معناه أن المولى شرع وجوب الاحتياط. حديث الرفع يقول المولى لم يشرع وجوب الاحتياط، فيقع التعارض بين دليل الأصول ودليل الأخبار. ولكن المشكلة أن حديث الرفع غير ظاهر في الحكم الظاهري، بل هو مختص بالحكم الواقعي. لماذا غير ظاهر بالحكم الظاهري؟ للنقطتين اللتين أشرت إليهما، الأول أنه خلاف السياق، الثاني أنه يحتاج إلى تفسير، وكلاهما خلاف الأصل وخلاف الظاهر. هذه الشبهة اختلف الأعلام في الجواب عنها، لا نقرأ أصل الشبهة. المرحلة الثانية، في فقرة الاستدلال، من الأخطاء الشائعة أن نقول فقرة الاستدلال، أن تعني معنى آخر حينئذ، بينما الفقرة يعني المقطع من الكلام. المرحلة الثانية في فقرة الاستدلال، وهي رفع ما لا يعلمون وكيفية الاستدلال بها وتوضيح الحال في ذلك، أن الرفع هنا إما واقعي وإما ظاهري، والمقصود بالرفع الواقعي يعني حكم واقعي في حق الجاهل لا يوجد، والمقصود بالرفع الظاهري أن المولى لم يشرع وجوب الاحتياط. وقد يقال إن الاستدلال، هذا التمهيد يريد أن يقول أنه لا معنى للبحث عن نوعية هذا الرفع، سواء كان رفعا ظاهريا أو رفع واقعي لا تظهر ثمره، يتم الاستدلال بالبراءة. وقد يقال إن الاستدلال على المطلوب تام على التقديرين، لأن المطلوب إثبات إطلاق العنان وإيجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط لو تم دليل وجوب الاحتياط، وكلا الأمرين يحصل بإثبات الرفع الواقعي أيضا. وكلا الأمرين ما هما كلا الأمرين؟ إثبات إطلاق العنان وإيجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط، وكلا الأمرين يحصل بإثبات الرفع الواقعي أيضا كما يحصل بالظاهر. ولكن الصحيح عدم اضطراد المطلوب على تقدير حمل الرفع على الرفع الواقعي. ليش؟ لما قلنا من أنه يلزم منه تخصيص الأكثر، إذ كثيرا ما، هنا هذه كثرة، كثرة إضافية لا كثرة حقيقية، تتجيلا كثرة تطلق على معنيين، على الكثير في حد ذاته، شوف مرة واحد عنده 100 مليون فنقول عنده أموال كثيرة في حد ذاته، أمواله كثيرة، لكن إذا قسنا إلى من عنده 100 مليار تصبح أموال ماذا؟ قليلة. هنا ليس المقصود من الكثرة الكثرة الحقيقية، يعني في حد ذاته كثير، بل المقصود الكثرة إضافية، لأن الذي يلزم منه تخصيص الأكثر ماذا؟ الكثرة الإضافية للكثرة الحقيقية. لذا يقول إذ كثيرا ما يتفق العلم أو قيام دليل على عدم اختصاص التكليف المشكوك على تقدير ثبوته بالعالم، ففي مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع. متى يجب الالتزام بتخصيصه؟ لو حملناه على الرفع الواقع مع الحمل على الواقعية، خلافا لما إذا حمل على الرفع الظاهر، خلافا لما إذا حمل على الرفع الظاهر. نعم، طبعا هذه نسينا أن نشرح هذا المقطع من الكلام جيدا. لنفترض هكذا أنه دار الأمر بين الرفع الواقعي والرفع الظاهر، ولم يستطع المجتهد أن يشخص نوعية هذا الرفع. وبعبارة أخرى قل بأن الحديث من ناحية نوعية الرفع مجتهد، لم نستطع أن نشخص هل هو رفع ظاهري أو هو رفع واقعي. في مثل هذه الصورة يصح العمل بحديث الرفع، والسبب في ذلك أنه معه يحافظ على إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية. تفهم جيدا مطلب فيه شوي دقة. مثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة وأتموا الصيام، ظهور البدوي لهذه الآية ماذا؟ أن الصيام واجب على الإطلاق. ما معنى واجب على الإطلاق؟ يعني في حق العالم وفي حق الشهر. إذن هذه الآية الشريفة أتم الصيام لها اقتضاء في التعميم على من؟ على الجهل، لأنها مطلقة. والاقتضاء يؤثر أثره متى؟ ما لم يمنع منه مانع، أليس كذلك؟ كل مقتضي يؤثر إذا لم يمنع منه مانع. والمانع المتصور لعدم تأثير الإطلاق ما هو؟ إذا كان عندك مطلق، ما الذي يمنع من الإطلاق؟ المقيد. الذي يمنع من الإطلاق المقيد. إذا كان حديث الرفع ظاهرا في الرفع الواقع يكون مقيدا للإطلاق، لأن مع ظهوره في الرفع الواقع ماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى أن الأحكام الواقعية مختصة بالعالم، أما الجاهل رفعنا الحكم عنه واقعا، فيقيد إطلاق أتم الصيام. والمقيد متى يمنع من اقتضاء الإطلاق؟ إذا كان له ظهور في التقييد. نشوف، أنت تدري ما معنى المانع؟ الاصطلاح الفلسفي ما المقصود من المانع؟ المانع هو مزاحمة مقتضى لمقتضى آخر. النار مقتضى، الماء مقتضى آخر، إذا زاحم أحد المقتضيين الآخر يمنع، هذا المقصود من المانع. الآن أتم الصيام إلى الليل له اقتضاء في أي شيء؟ في الإطلاق. رفع عن أمتي ما لا يعلمون إذا كان ظاهرا في الرفع، إذا كان ظاهرا في الرفع الواقعي يكون له اقتضاء في أي شيء؟ في التقييد. فالمقيد مقدم على ماذا؟ على المطلق. أما إذا كان حديث الرفع مجملا سيتم اقتضاء التقييد أو لا يتم؟ لا يتم، فيسلم مقتضي الإطلاق. فإذا حتى يسلم مقتضي الإطلاق نحتاج إلى أحد أمرين: إما أن نثبت أن حديث الرفع ظاهر في الرفع الظاهري فيسلم مقتضي الإطلاق، وإما أن نقول بأن حديث الرفع غير ظاهر في شيء مجمل أيضا يسلم مقتضي الإطلاق. واضح؟ يعني ليس من الضروري حتى يسلم مقتضي الإطلاق أن نبطل الرفع الواقع، بل حتى يكفي أن لا يكون الكلام ظاهرا في الرفع الواقع، يعني سواء كان ظاهرا في الرفع الظاهري أو كان مجملا، لأنه حينئذ يصدق أن المقتضي التقييد غير ثابت، لأنه ليس ظاهر في الرفع الواقع بل هو مجمل. فتفهم حينئذ إطلاقات أدلة الأحكام الأولية. واضح لهذه النقطة؟ تفت للعبارة هنا كيف استفدنا هذا المطلب من العبارة. نعم، يكفي للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي، إذ حتى مع الإجمال يصح الرجوع إلى حديث الرفع في الفرض المذكور لعدم إحراز أي فرض مذكور في فرض قيام أدلة على الاشتراك، هي إطلاقات أدلة الأحكام الأولية، لعدم إحراز وجود المعارض أو المخصص لحديث الرفع حينئذ. وعلى أي حال هذا انتهى بالمطلب. طبعا لعدم إحراز وجود المعارض إذا كان ماذا؟ إذا كان هناك نص صريح على الاشتراك. مع وجود نص صريح على الاشتراك ماذا يحصل؟ يحصل تعارض بين حديث الرفع وبين ذلك النص الصريح. مثلا لو قال كل أحكامي مشترك، هذا نص صريح، هذا يقول لا أحكام غير مشترك، فيقع بينهما التعارض. للتخصيص كما لو كان أدلة خاصة دلت على اشتراك الأحكام في كثير من المواد، فحينئذ نخصص حديث الرفع بمقتضى تلك الأدلة، ويبقى حديث الرفع ماذا؟ يشمل فقط موارد نادرة مثل ماذا؟ مثل القصر والإتمام ومثل الجهر والإخفاء، فيلزم تخصيص الأكثر. واضح المطلب؟ وعلى أي حال فقد يقال هنا الإشكال الذي شرحناه قبل قليل بأن الرفع الظاهري خلاف الظاهر وخلاف الأصل. وعلى أي حال فقد يقال إن ظاهر الرفع كون الرفع واقعيا. ليه؟ لأن الحمل على الظاهر يحتاج إلى عناية، إما بجعل الرفع بجعل المرفوع وجوب الاحتياط قدرنا تجاه ما لا يعلم لا نفس ما لا يعلم، فإذا نحتاج إلى تقدير، وهو خلاف الظاهر جدا. ليه؟ لأنه خلاف الظاهر من جهتين، من جهة الحاجة إلى التقدير، ومن جهة ماذا؟ أنه خلاف السياق في سائر المرفوعات. وإما بتطعيم الظاهرية في نفس الرفع بأن يفترض أن التكليف له وضعان وله رفعان، واقعي وظاهري، فوجوب الاحتياط وضع ظاهري، ونفي هذا الوجوب رفع ظاهر، وكل ذلك عناية، فيتعين الحمل على الرفع الواقعي. هنا الأعلام اختلفوا في الإجابة عن هذا المحظور، لأنه في الحقيقة هذا فعلا محظور، أن لو حملنا الرفع على خصوص الرفع الواقعي يلزم إما المعارضة مع أدلة أخرى أو تخصيص الأكثر كما تقدم شرطه. إذا الأنسب للأصول أن يحمل حديث الرفع على أي رفع؟ على الرفع الظاهر. هناك عدة أجوبة ذكرت للجواب عن هذه المشكلة، اختار المصنف رحمة الله عليه منها جوابين. الجواب الأول للمحقق العراقي، المحقق العراقي في مقام الجواب عن هذه الشبهة استفاد من نكتة أن حديث الرفع وارد في مورد الامتناع، وارد في مورد الامتناع. تفهم جيدا؟ لنفترض حتى نمثل ثم نأتي إلى الجواب. لنفترض هكذا، عبد من عبيد المولى أخطأ، اعتدى على رجل في الشارع، فأراد مولى العبد أن يمتن عليه، فهناك أسلوبان للامتناع. الأسلوب الأول أن لا يعاقبه، هذا أسلوب للامتناع، لكن يلزمه بالاعتذار ممن اعتدى عليه، لكن كعقاب لا يعاقب. الأسلوب الثاني للامتنان على العبد أن لا يعاقبه، بل ماذا؟ يلوم ذلك الرجل المعتدى عليه، هذا نوع من الامتنان على عبد. فلو عرفنا أن هذا المولى اليوم في مقام الامتنان على عبيده، على أي أسلوب من الأسلوبين نحمل الامتنان؟ لا شك أن نحمله على أول مراتب الامتنان. أول مرتبة من مراتب الامتنان أي واحدة؟ الأسلوب الأول أو الثاني؟ الأسلوب الأول لا الثاني. إذن يكفي في تحقيق الامتنان الحمل على أول مراتب الامتنان. فيما نحن فيه ثبت لدينا أن الحديث امتنان، فلكي يحصل الامتنان يكفي أن نحمل على أول مرتبة من مراتب الامتنان. هذا اتركه في ذهنك إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله.